الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال امرأة القيس فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي. بعده في فعل غوى الغواية غوى ذكر ابن الأنباري والجوهري أنه غوى يغوي غيا وغواية غوى بفتح الغين. أيوه تقدم بيان هذا. نعم أيوه منه بالكسر. أنا قلت غوية لغة أخرى. أنا قلت لغة أخرى. أنا ذكرت غوى يغوي ما سميت هذا. أما غوية فقد تكون لغة أخرى يغوى. إلا أن غوى هذا الكثير على من باب طوى مثلا يغوي هذه لغة. نعم لغة ثانية. نعم قال خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أترينا ذيل مرق مرحلي. قوله خرجت بها نمشي. خرجت بها أي بهذه البرأة نمشي. أمشي. ها؟ أمشي. أمشي ولا نمشي؟ أمشي. إيش؟ أمشي. تمشي. ما عينكم نمشي؟ أمشي. أمشي. خرجت بها. على كل حال على ما عندكم من الرواية هنا خرجت بها فعل وفاعل وجر مجرور. أمشي وأمشي هذا في لغة العربي مضارع للمشى ومشى في كلام العربي يدل على الحركة على الرجلين لإنسان أو حيوان. يضع كده القدم هذا المشي حقيقة كما يقال لا مجازا مثلا هذا هو المشي في لغة العرب. أمشي أي أنا على رجلي وهي على رجليها مثلا نتحرك هكذا. وأمشي هنا جملة حالية أي خرجت بها حال كوني ماشيا لا راكبا على رجلي أمشي. إذن فهذه الجملة حال من التاء خرجت وهذه الجملة الحالية جملة فعلية مثبتة. فمثل هذه الجملة الفعلية المثبتة الحالية تربط بصاحب الحال بالضمير فقط ولا تأتي بالواو للحال في مثل هذه الجملة. خرجت بها أمشي كما قال ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. وذات بدء أي وجملة مضارعية ذات بدء بمضارع ثبت كما هنا أي ثابت أمشي حوت ضميرا. هذه الجملة هي الرابع حوت ضميرا حوت هذه الجملة ضميرا. هذا الضمير هو الرابط للجملة لصاحب الحال. أمشي إيش بعده؟ تجر وراءنا. كذلك ما أفى هذا الرجل لكن ما أشد لك تجر وراءنا أي هذه المرأة أيضا تجر وراءنا. فالجملة أيضا حالية جملة حالية. علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا رجلان حال حافيا حال. وما عطف لأنه لو عطف لا أخذت الحال الثانية حكم الحال الأول ولم يستقل بحاليته للعطف. فهكذا تماما في بيت امرئ القيس هنا أمشي تجر ما قال وتجر أمشي أي خرجت بها ماشيا ماشية هي ماشية كذلك لأن على رجلينا على أرجلنا تمشي الضمير في تمشي يعود إليها والفعل المضارع مرفوع لعدم الدخول ناصب أو جاز عليه وعلامة الرفع الضمة المقدرة والجاي معنى من ظهورها استقلوا والضمير فيه مستتر جوازا جوازا تقديره هي ما تجر تمشي ايش بعده امشي تجر امشي تجر تجر اي هي امشي تجر ليس تمشي امشي جارة اي تجر هي كما لو قلت تمشي ايضا تجر هو استغنى عن ذكر عن اسناد المشي اليها فقط وذكر شيئا هذا اهم في حالها وهو الجر تجر اي هي جمله حاليه ايضا انا سبق ان قلت تجر تمشي لكن هو تجر تجر اي هي وراءنا ايش على اثرينا على تجر على اثرينا اثرينا اذا فهما كان يمشيان على اثرينا والاثر ما تبقى من اثر من مرور الماري بقي اثر من ايش من للقدم ها هذا هو الاثر واثر مشيه هو ومشيها هي فهذان اثران فذيلها ها تمشي تجر وراءنا على اثرينا تجر اي شيء زي مرضى ذيل مرط ذيل هي تجر ذيل هذا مفعول به لتجر ذيل أي طرف وحافة ونهاية مرط ثوب وهذا من أسماء الثياب العرب يكون من نصف الجسم إلى الأسفل خاص بالنساء خاص بالنساء أيوة خاص بالنساء يقال له مرط والعالم موجود الآن ويغيرون الأسماء لأن هذه الأمور من المتغيرات في حياة الناس فهذا المرب نصف ثوب أو ثوب من النصف من النصف الأسفل أو من الوسط إلى الأسفل اسم ثوب إذا فهي تجر ذيل مرط أثر مرط ذيل مرط هذا الذيل للمرط يكون على الأثر على أثريهما فيمهو فعلى هذا يمهو هذا الذيل الأثر لمشيهما ذيل مرط مرحل مرحل فيه صورة الرحال فيه إيش في هذا إيش المرط شوف هذا وصف للمرط لهذا النوع من السيد من الثوب فيه أثر الرحال أي زينة أو رسم الرحل في هذا المرط نعم شيخنا تجر وراءنا ووراءنا هذا منصوب للظرفية نعم حال من الهاء خرجت بها أيوة خرجت بها أمشي تجر وراءنا نعم ها خرجت بها لأن هذا اللي تقدم في البيت ويعود إليه وهي المرأة هذه نعم قال فلما أجزنا ساحة الحي وانتهى فلما أجزنا ساحة الحي أجزنا أي قطعنا قطعنا ومررنا ساحة الحي الساحة الفناء الواسع الفارغ ها كيف مثل العرصة مثل العرصة العرصة يقال له يقال للساحة عرصة فناء وأرض خالية لا بناء فيها يقال له ساحة فلما أجزنا ساحة الحي ساحة هذا الحي الذي كنا فيه وكانت المرأة في هذا الحي قال وانتهى وانتهى وانتهى بنا بطن خط أي وانتهى بطن خط إيش نعم وانتهى بطن خط أي كان بطن خط ناحية لنا نكون فيه وبطن خبط بالتاء وقد يقال خبط بالتاء خبط نعم والخبط هنا معناه المنخفض، بطن مكان منخفض، بطن مكان منخفض، فهو فيه نوع من السهل، من السهل، لكن منخفض قليلا، ليس مرتفع هكذا. أي كان بطن خبت لنا ناحية كنا فيه، كنا فيها، كنا في هذه الناحية. آه. نعم. قال ذي حقاف عقنقلي. ذي حقاف، هذا بطن الخف هذا صاحب حقاف، والحقاف جمع حقف، والحقف الرمل، والعقنقل المتداخل. آه. وقد يقال الحقف، قد تكتفي فتقول الحقف هو الرمل المتجمع الكثير، وقد يكون أبيض يوصف الحقف هذا بالبياض كثيرا. إذن رمل كثير متراكم أبيض، عقنقل أي متداخل. والعقنقل قد يؤتى بوصف وصفا للرمل فقط هكذا من جهة تداخله، رأيت. نعم. فهذا المكان هذا فيه هذا الرمل، مكان رملي لا فخر فيه، وليس بتراب هكذا، ما في تراب فقط، ليس في تراب بل رمل. نعم. شيخنا فلما أجزنا شرطية، فلما أجزنا، أيوه سيأتي الجواب. نعم. لما هذه، لا لما هذه تكون قد يكون، قد تكون لما حيلية عند أبي علي الفارسي ومحمد بن يزيد المبرد، وقد تكون، وقد والصحيح أن يكون حرفا، ليست في حرفة، ليست ظرفية، ليست لما حيلية، لكنه حرف يدل على وجود شيء لوجود غيره. وفي هذا إذا امتنع الشيء الآخر الذي ترتب على ما بعد لما، ها إذا ترت إذا إذا إذا فقد ذلك ينتفي ما بعد ذلك، رأيت. فهو يدور بين أن يكون حرفا أو اسما، فإذا كان اسما فتكون لما حيلية. شوف اقرأ، شوف الجواب. اقرأ. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبط ذي حقاف عقنقلي هصرت بثور. حصرت، هذا الجواب، أي الهصر هذا وجد لما أجزنا ساحة الحي وبعدنا عن الحي ورحنا هناك ما في أحد، إذا هصرت، أي حصل، حصل الهصر متى؟ عند مجاوزة إجازة هذا الحي، إذا إجازة الحي والابتعاد عنه حصرت. فلما أجزنا ساحة الحي وانتهى بنا بطن خف عقنقلي حصرت، الحصر هو الشد أو القبض على الشيء ومده، حصره هكذا. ولا بد من القبض أولا ثم الجذب، هذا هو الحصر. والحصر يطلق كما قلت الآن تقبض على الشيء، وهذا القبض ليس فقط مجرد قبض، لا بد من ايش، من الشد، كانك تعصره وتمد الى نفسك. هذا ما انا حصرت، حصرت اي مددت وشددت، وهذا يمد بايش، باليد، يمد يده اليها وياخذ ايش ما اخذ من شعر او نحو ذلك ويمده، هذا الحصر. حصرت بفودي راسها، اي الفودان كما هو معروف في عادة النساء، نساء العرب وغير العرب، قد تقسم المرأة شعر رأسها إلى قسمين، هكذا هنا الوسط، ها هذه ناحية وهذه ناحية، فهذه هذا فوت وهذا فوت، ها لعلكم شفتم هذا. فيأخذ، هو يقول حصرت بفودي رأسها، أي أخذت بالجانبين أو بالفودين للشعر رأسها، ها وبع بدأت هكذا يبدو الداعي. سبحان الله، هذا الرجل كما سبق أن قلت لكم ليس كغيره من هؤلاء الشعراء الجاهليين، هو يعني كما يقال يتعهر ولا يتستر. ها هكذا فعل، حصلت بفولي رأسها فماذا حصل؟ فتمايلت، أي هكذا يعني تمايلت، مالت وتمايلت أي انحأش مالت وتأوت إلى جانبي فتمايلت علي عظيم علي. شوف التمايل هذا كان إلى ناحيتي، إذا قد تمايلت علي لأنك أنت حصرت، حصرت إليك إذا تمايل إليك، وهذا اللي يريد يقول علي. أه. إيش بعده؟ عظيم الكشح. هضيم الكشح، هضيم الكشح، هضيم الكشح، حال كونها صاحبة كشح لين. ها وسطها لين، ليس فيها غلظ وجفاف. هضيم الكشح، والكشح الوسط. ها ري المخلخل، أي حال كونها تجد المحل، تجد محل خلخالها في قدميها أي في ساقيها لينا أيضا ممتلئة من روية، فهو هذا وصف من روية يروى، فهو أروى وهي ريا، ها يعني ممتلئ، ممتلئ من إيش؟ من اللحم ومن كذا، وليس في جفاف ولا غلظة. وبعض العرب ومن عادتهم أن بعضهم يفضل هذا في النساء، إذا كانت ضخمة كذا رجليها وإيش وفخذيها وكذا، ها فبعضهم يفضل هذا وبعضهم لا، يفضل أن يكون أن تكون الساقان رقيقتين، ها هذا مشاربهم. إذا الري المخلخلي أي حال كونها لينة، لينة المخلخل، والخلخال والمخلخل هنا اسم مكان، ها والخلخال كان من زينة، من زينة نساء العرب سابقا، الآن لا ما يوجد، تغيرت الأمور، فالخلخال يضعونه في الساق كذا زينة، لعلكم لعلوا في بعض البوادي وما شابه ذلك فتجي في وسط الساق، في الساق فيكون محل، يقول يقول محل خلخالها من ساقيها لين، لين ضخم وليس رقيقا جافا. ها ري المخلخل. نعم شيخنا هذا الحال من تمايا من النساء. نعم نعم على وزن فاعل، على وزن فاعل، نعم يعني هضم على وزن فاعل فيوزن الفعل، هل هذا الفعل هضم أو هضم؟ فإذا كان هضم فهذا فيكون هضيم صفة مشبهة بالفاعل على وزن فاعل ككريم ونظيف وما أشبه ذلك، أي هي في خلقتها في كشها لين سهل، لينة سهلة في كشها، فعلى هذا فتكون هضيم إذا كان اللفظ هضيم صفة مشبهة بالفاعل على أن هذا وصف حاصل فيها، بل على هذا يتجه، هذا يتجه لأنه قال هضمه، وإذا قلت هضمه ها فهذا ليس ولا لفعل، فهذا يكون متعديا وهضم يكون لازما، وكونه هضم قول الفعل هضم هذا أقيس في المقام وأولى، إنه قال هضيم هضيم الكش، فيدل الخلقة وصفة المشابهة في الفاعل لخلقة ثابتة، ها وفعل يكون فاعل غالبا كما قال ابن مالك، وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، تقول جملة جميل طهورة فهو طاهر، مجد فهو مجيد أو ماجد، ها فالفعل فعل، هذا هو الفعل المنقاص في الصفات المشبهة باسم الفاعل، الذي يدل التي تدل على الثبوت والدوام. ها، على الثبوت والدوام. نعم الشيخ قوله فلما أجزنا ساحة الحي وانتهى أجوه هنا أجزنا، أيوه أجزنا وانتهى. نعم تكون زائدة؟ لا لا لا لا، الأحسن لأنه سيأتي بالجواب هنالك فخلي عاطفة. فلما انتهى إيش؟ فلما أجزنا وانتهى. نعم نعم، خلي عاطفة. شيخ على البطل ذكرنا أن المكان المنخفض والخفض كذلك. نعم، هل يكون مضاف الاسم إلى ما خالفه إلى ما إلى إلى نفسه؟ نعم، وهذا هو الكثير في كلام العرب، والبصريون يؤولون مثل هذا، والكوفيون يقولون لا مانع من إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان يفيد التوكيد في المعنى. ها، والكوفي والبصريون يمنعون ويؤولون، أي إذا منعوا يقول لا يضاف الشيء إلى نفسه، لأن فائدة الإضافة أن يحصل هناك تخصيص أو تعريف، وهذا التخصيص والتعريف لا يحصل أحدهما بإضافة الشيء إلى نفسه. إذن فيؤولون فيقولون إذا أضفت الشيء إلى نفسه قالوا المضاف هو المسمى والمضاف إليه هو الاسم، حتى يحصل نوع من التعريف أو التخصيص. هذا مدرج البصريين. والكوفيين يقولون لا، ورد في كلام العرب بكثرة فلا مانع من إضافة الشيء لنفسه، وهم في هذا الظاهريون، وظاهريتهم في هذا جيدة جدا لكثرة كلام العرب بإضافة الشيء لنفسه. قال ابن مالك مشيرا إلى رأي أهل البصرة ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد، وأول موهما إذا ورد، وما أكثر ما ورد موهما من إضافة الشيء لنفسه. والأولى والأولى والأرجح في هذا مذهب أهل الكوفة على التحقيق، وقد رجح هذا شيخنا أعني محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، أشار إلى ترجيح هذا في كتابه دفع الإهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وقبل الأمين حصل الكوفيون وغيرهم ممن بعد الكوفيين أشاروا إلى صحة هذا في العربية. نعم، ولا نحتاج إلى تعويل كما احتاج البصريون أو كما سلك البصريون هذا التعويل. وهذا البصريين سبحان الله للشدة تعلقهم بما قعدوا من القواعد العامة المستقرأة من كلام العرب، فيكثر هناك قواعد عامة، وجدوا أن المضاف إنما يحسب تعريفا أو تخصيصا للمضاف إليه مثلا، فهم على هذا وضعوا هذا قاعدة. فإذا ورد الشيء من كلام العرب يخالف ما وضعوا القواعد المستقرأة من كلام العرب أولوه، وهذا في الحقيقة العجيب، لأن هذه القواعد التي استقرأتموها من كلام العرب، وهذا الذي خالف ما استقرأتموه من القواعد من كلام العرب من كلام العرب أيضا، فكيف تؤولون ذاك حتى يوافق ما استخرجتم أنتم؟ خلوه كما هو. وهذا في الحقيقة غريب جدا، لكن لا غرابته، الإنسان هو الإنسان. فخلوا اللغة على سعتها وقولوا هذا وارد في كلام العرب، لكن لا، هم يؤولون. وهذه طريقة لعلماء المنطق، إذا وضعوا قواعد الله أكبر، إذا جئت بأي شيء من الأمثلة وكان المفروض أن تدخل هذه الأمثلة في القاعدة ولم تدخل، يطرحون بذلك، يقول ما نبغى هذا، سبحان الله. ولذلك علم الكلام الذي له علاقة بالمنطق تجد هناك البلايا والمنايا، إذا كان المتكلم العالم المتكلم مثلا أشعريا أو معتزليا وما شبه ذلك ويعتمد على أصول منطقية لأنهم يجعلون العقل إمامهم فيستقرئون أو فيستنتجون من هذا العقل لو كان يا ليت هذا العقل يا ليت العقل كان فطريا لكن عقل فاستخرجوه من هذه العقول وخالف ما جاء من كتاب السنة مقضى هذه القواعد العقلية يؤولونه يقول لا لا هذا يخالف ما وضعناه نحن فيما أنتم يا يا الله أكبر هذا الإنسان لربه لكنود من أنتم لستم إلا بشر ولكم عقول والعقول محدودة على كل حال هذه طريقة للبصريين في العربية أقول طريقة منطقية عقلية وإن كانوا هم يستقرون الأصول أو القواعد من كلام العرب لكن إذا وضعوا هذه القواعد ما يرضون أن يخالف مثال هذه القاعدة التي قرروها سبحان الله حتى ولو جاء من عربي فصيح عريق هم حتى في الكتاب والسنة يؤولون يقول لا يؤول هذا يوافق ما عندنا أستغفر الله أستغفر الله قول وعطان قريب إيش إيش عطان قريب صفة لخط أو حفاظ صفة لحق ذي حابنا بطن خط ذي حفاظ عطان قريب بطن خط ذي حفاظ عطان قريب يكون صفة لخط وهو قريب منه ها قريب منه فكون صفة له أولى إلا إذا جر على سبيل الجوار وهذه مسألة أخرى بطن أي بطن عقنقل يجوز ها لكن إذا قلت هو في الأصل نعت لبطن إلا أنه جر تبعا نعتا لخبت فهذا لا معنى كونه نعتا لما هو قريب منه أو لما قبله كله صحيح من جهة التركيب والمعنى يدل على هذا لكن ينظر الآن فيما هو الأرجح فقط وإذا كونه نعتا لخبت أو إن شئت قلت هو تابع على سبيل البدلية لبطن ها هذا وجه صحيح في الإعراب فينظر إلى أحسن وأرجح الأوجه الإعرابية فقط نعم.